تفسير الآية 4 من سورة الزمر، يقول تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. أي هذا أيضا تكذيب وتسفيه وتجهيل من الله تعالى لنوع آخر من المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين، إضافة إلى الذين ذكروا في الآية السابقة، وهم الذين لا يعبدونه سبحانه ولا يعبدون أصناما أو غيرها، وإنما يدعون أنهم يعبدون من هو جزء من الله تعالى ومنتسب إليه وهو ولده، كما فعل مثلا بعض النصارى حيث قالوا عن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم أنه ابن الله، وكذلك بعض اليهود الذين قالوا أن عزيرا وهو أحد علمائهم هو أيضا ابنه. تعالى عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. إنه عز وجل على سبيل الفرض الذي من المستحيل أن يحدث لو كان يريد ولدا ليعاون على إدارة ملكه وليكون سندا له ويستأنس به، لكان اصطفى أي اختار مما يخلق من يريد أن يرفعه لهذه المكانة، لا أن يختاروا له الولد الذي يريدونه هم. قوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، أي سبحوه تعالى، أي نزهوه، أي بعدوه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، وبالتالي فاعبدوه، فهو المستحق وحده للعبادة أي للطاعة، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي لا أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وهو سبحانه القهار أي الكثير القهر أي الغلبة لكل شيء، فالجميع تحت سلطانه، آجالهم وأرواحهم وأرزاقهم بيده، فهو تعالى الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. فهل يعبد غيره ويلجأ لغيره أو يحتاج لاتخاذ ولد أو زوجة أو شريك يكون له معينا أو وزيرا أو مستشارا؟